بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ما يشتغل عليك. Thank you. والله سميع عليم. الله صحيح بحال الدنيا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك مولانا عظيم والله الله يفتح عليك Thank you. جميل والله. Thank you. وكم كفلنا زكريا سلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها على كده كتير يا حاج تعالي صابر فرحي النبي كلما دخل عليها زكريا المحراب Thank you. الله يزيدك يا رب. Thank you. Yeah. وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين السمي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات تلاها على مسامح حضراتكم قارة هذه الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بالجيزة. أما الهندسة الإذاعية ومقبلات الصوت ومكنات الإنارة عبارة رجل سلام بمنشأة تملق نبيه وشكر الله سعيكم.